أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول وشرح نبذ الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند مسألة استلزام الأمر القضاء. وهي قد يترجم لها: هل يحتاج القضاء لأمر جديد أم يكتفى فيه بالأمر الأول؟ قال: مسألة، الأصح أن الأمر شيء مؤقت لا يستلزم القضاء. المطلوب الشرعي قد يكون مؤقتا وقد يكون مطلقا عن التأقيت، فالمطلق عن التأقيت لا يوصف بأداء ولا قضاء، أما الأمر المؤقت الذي حدد له زمن يؤدى فيه، بحيث إذا أخر المكلف عنه عن هذا الزمن فإنه يعصي بالتأخير ويكون قد خرج المطلوب عن وقته، المأمور به عن وقته. إذا تركه المكلف، هل هو بحاجة إلى أمر جديد ليقضيه، أم أن الأمر الأول كاف في طلب القضاء إذا ترك؟ هذه مسألة تناولها الأصوليون واختلفوا فيها. فهنا قال الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء، يعني الأمر بشيء مؤقت، إذن يخرج الأمر المطلق كقضاء الفوائد والكفارات والنذور المطلقة هذه، والأمر بذكر الله، أن الأمر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء إذا لم يفعل في وقته. إذا فعل في وقته فلا قضاء، لأن هذا هو معنى الإجزاء، سقوط القضاء. بل إنما يجب بأمر جديد، يعني يحتاج أمرا جديدا ليقضيه العبد. قال: كالأمر في خبر الصحيحين: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت. يقول إن الأمر الأول كان مؤقتا بوقت، قال: صلي الظهر من سيرورة ظل كل شيء مثله، من زوال الشمس عن كبد السماء إلى سيرورة ظل كل شيء مثله. صلي الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى سيرورة ظل كل شيء مثله. فإذا خرج الوقت ففعله للصلاة ليس فعلا للظهر في الوقت المعين شرعا، فيحتاج إلى أمر جديد بأن يقال له: وإذا لم تصلي فاقضها، أو إذا نسيت فاقضي، أو إذا نمت فاقضي، كما جاء من نسي في حديث من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. قال: لأن يعني أن القصد من الأمر الأول هو فعل الصلاة في ذلك الوقت المعين. وقيل يستلزم يعني الأمر بالأداء هو أمر بالقضاء أيضا، فالأمر بالأداء أمر بالأداء، وإذا لم يفعل المكلف هو نفسه أمر بالقضاء. فإذا جاء نص فقال إذا تركت الصلاة أو إذا نسيت الصلاة أو إذا نمت على الصلاة فقدها، فيكون هذا من باب تعدد الأدلة، فكأنك على القول الثاني كأنك أمرت بقضاء الصلاة مرتين، مرة بالأمر الأول ومرة بقوله من نسي صلاة فليصليها إذا ذكر. وعليه فمن ترك الصلاة كسلا أو متعمدا حتى خرج وقتها عليه أن يقضيه، ولا يحتاج إلى أمر إيه؟ إلى أمر جديد بالقاعدة هذه، ولا يحتاج إلى أمر جديد. وقيل يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه، لأن الأمر مشعر بطلب الاستدراك. أين هذا الإشعار؟ قال لأن القصد منه الفعل، والقصد الفعل أن يفعل الصلاة وحدد له وقتا، ثم إذا خرج الوقت وهو لم يفعل الصلاة فلا يسقط عنه الطلب، لأن ما تعلق بالذمة لا يسقط بمرور الأوقات، مرور الأوقات ليس مسقطا لما تعلق بالذمة. حتى يؤدي، لأن مرور الوقت ليس بديلا عن الأداء، مرور الوقت لا يصلح بديلا عن الأداء. وقيل يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل. قال والأصح أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإزاء. في المسألة الماضية اختلفوا في من ترك الصلاة عامدا كما قلت لكم، فقيل حتى خرج وقتها، فقيل يقضيها بالأمر الأول، وقيل ليس عليه قضاء لأن الأمر لا يستلزم له، لا يستلزم القضاء. و من قال بالأصح هنا، من قال بالأصح هنا كالشيخ زكريا الأنصاري وهو يقول إن من ترك الصلاة متعمدا عليه أن يقضيه، على ما استند؟ لم تساعده القاعدة الأصولية هنا التي هنا، ولكن ساعده القياس الأولوي أو مفهوم الموافقة. قياس الأولوي بأن قال إذا كان الناسي والنائم الذي هو معذور، إذا كان الناسي والنائم يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة، فلأن يجب على العامد من باب أولى، لأن يجب على العامد من باب أولى، القياس الأولى. وعليه أيضا لو أمر إنسان إنسانا أن يبيع له شيئا يوم الجمعة ففات يوم الجمعة، فهل له أن يبيعه له يوم السبت؟ يفرع على هذه القاعدة، فمن قال إن الأمر بالأداء لا يستلزم القضاء لا يجب عليه، أو لا يجوز له أن يبيعها يوم السبت إلا بأمر جديد، ولو باعها يرمى لأنه باعها بغير إذن صاحبه. وعلى القول الثاني إن الأمر بالأداء يستلزم القضاء، يستلزم الأمر بالقضاء لأنه مشعر به، له أن يبيعها يوم الإيه؟ له أن يبيعها يوم السبت. قال والأصح أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء، الإجزاء للمأتي به. يعني إذا كلف العبد بأداء شيء فأداه كما أمر به، هل هذا يستلزم الإجزاء؟ أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، هل يستلزم الإجزاء؟ قال في الأصح هنا أنه يستلزم الإجزاء، لكن لا بد من تفسير الإجزاء. ما معنى الإجزاء؟ ولذلك قال بناء على أن الإجزاء معناه يعني الكفاية في سقوط الطلب، وهو الأصح، يعني وهو الأصح إيه في معنى الإجزاء؟ وهو الأصح في معنى ولذلك قال كما مر، وهو الأصح كما مر. سقوط الطلب، الكفاية في سقوط الطلب، هذا قول الفقهاء للمتكلمين تفسير للإجزاء، لأنه موافقة أمر الشارع، ده معنى الإجزاء عندهم، بمعنى يعني خليل الصحة، موافقة أمر الشارع. هذا سنحتاجه في من صلى ظانا أنه متطهر. إنسان دخل في صلاة العشاء ظانا أنه كان متوضئا، ثم تبين له بعد انتهاء الصلاة أنه لم يكن كذلك. أما وجوب القضاء فمتفق عليه حينما يعلم أنه صلى على غير طهارة، لكن وصف صلاته، وصف صلاته أثناء ما كان واقف معانا في الصلاة، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ فقال المتكلمون صحيح، لأنه أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، وهو مأمور به، وهو مأمور بالصلاة على ظن الطهارة، وقد أدى الصلاة على ظن الطهارة. أما كونه يطالب بالقضاء فلأنه لا عبرة بالظن الذي تبين خطأ، لكن هذه الصلاة موصوفة بالصحة عند المتكلمين، وليست موصوفة بالصحة على ما اختاره هنا وهو سقوط الطلب، لأن الطلب لم يسقط عنه، لأن الطلب لم يسقط عنه. قال هنا نعم، هو قال سقوط الطلب، سقوط الطلب غير وجوب القضاء، ما قلناش لا، لكن هو الجميع متفق، انا قلت الجميع لا، اذا اذا اذا وجب القضاء فلم يسقط الطلب، لا هو فرق ما بين سقوط القضاء وما بين سقوط الطلب، لا وجوب القضاء بس سقوط القضاء سيأتي، وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب، لا وقيل على سطرين، وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء، الإجزاء يعني يعتبر إسقاط القضاء. طيب ما ده ده ده ده ده عند هذا عند الفقهاء ولا عند المتكلمين؟ سقوط القضاء عند الفقهاء. طيب احنا الكلام ما فيش احنا قلنا اتفقوا على انه متى تبين له انه صلى على غير طهاره وجب عليه ان ياتي للصلاه قضاء او اعاده، يعني قضاء او اعاده، لكنه يجب عليه عند الجميع، لكن وصف الصلاه بانها بأنها صحيحة. فقالوا هي صحيحة لكن القضاء لم إيه قال المتكلمون صلاته صحيحة لكنها لم تستلزم الإجزاء، لكنها ليست إيه أو لكنه لم يثبت الطلب، لكنه طالب بها أيضا، فجمعوا بين وصفها بالصحة وبين وجوب القضاء عليه. يعني جمع المتكلمون جمعوا بين الأمرين، أنها صحيحة لكنها يجب عليه أن يقضي. الفقهاء قالوا لا، هي ليست صحيحة، هي ليست إيه ليست هذا الضوء. طيب قال اللهم صل على النبي والأصح أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء للمأتي بناء على أن الإجزاء معناه يعني الكفاية في سقوط الطلب. هذا هو إذا فصلنا الإجزاء بذلك وهو الأصح كما مر، ولأنه لو لم يستلزمهم لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما للمأتي به فيلزم تحصيل الحاصل. يعني لو كان الأمر بالآداء أو كان الأمر كان الإتيان بالمأمور به لا يستلزم الإجزاء كان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما للمأتي به، يعني بأن يأتيه مرة يأتيه به مرة أخرى فيلزم تحصيل إيه؟ فيلزم تحصيل الحاصل أو إيه بغيرهم؟ أو بغيره فيلزم عدم الإتيان بتمام المأمور. يعني إذا قال لهم يعني افعل غير ما أمرت به، إما أن يقول له صل الصلاة التي أتيت بها مرة أخرى فيبقى تحصيل حاصل، أو يقول له افعل شيئا آخر فيلزم عدم الإتيان بتمام المأمور به بل ببعضه. والفرض فرض المسألة يعني خلافه، وقيل لا يستلزمه، يعني الأمر الإتيان بالمأمور به لا يستلزم الإجزاء بناء على أنه إسقاط القضاء، يعني بناء على أن الإجزاء معناه إسقاط القضاء، بناء على أن الإجزاء معناه إسقاط القضاء. فكأن هؤلاء قالوا بالحكم في مسألة بناء على معنى للإجزاء، والآخرون قالوا بحكم في المسألة آخر بناء على تفسير آخر للإجزاء على أنه إسقاط القضاء لجواز ألا يسقط المأتي به ألا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتال إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه. فمن ظن أنه متطهر ثم تبين له أنه محدث فهذا على القيل الثاني صلاة لم تسقط القضاء صحيح ويجب عليه القضاء. يعني هم قالوا إذا كان أصحاب القيل هؤلاء هم المتكلمون هم يصفونها بالصحة، والخلف في يعني كأن الخلف لفظي أو الجهة، هؤلاء يقولون بناء على تفسير وهؤلاء يقولون بناء على تفسير، والعاقبة واحدة وهو أنه يجب عند الجميع أن يأتي للصلاة ثانيا قضاء أو إيه أو إعادة. الوصف هو المختلف. نعم الوصف هذا هو الذي اختلفوا فيه تفسير الإجزاء. معنى الإجزاء عند الكل عند هؤلاء غير معنى الإجزاء عند هؤلاء. والأصح أن الأمر والكلام هنا مع أبي هاشم الجباء، أن الكلام في هذه المسألة مع بعض المعتزلة لعله أبو هاشم. والأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بشيء الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء من الأمر الأول قلت له مر فلانا أن يأتي بكذا فهل هو أمر مني للثالث؟ قلت لآخر مر فلانا، قلت لعلي مر أسامة أن يفعل كذا، فهل هو أمر مني لأسامة وعلي ناقل لأمري، أو هو ليس أمرا مني لأسامة؟ قال والأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره، مروا أولادكم وأمر أهلك بشيء نحو وأمر أهلك بالصلاة، ليس أمرا لذلك الغير به، أي بشيء. وقيل هو أمر به، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب، غير المخاطب اللي هو سمع الأمر، وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء، كما هذا تمثيل لما قامت القرينة على أن غير المخاطب مأمور، كما في خبر الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجع، لأن عمر مستفت لابنه أو سائل عن حكم لفعل صدر من ابنه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغه بكذا، أني آمره بكذا. وعليه فإذا قامت القرينة على أن الآمر آمر لغير المخاطب، كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا به للقرين، والكلام مفروض فيما إذا لم تكن هناك إيه؟ قرينة. يمروا أولادكم بالصلاة، فهل هم مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ على هذه القاعدة، والأصح أن الآمر بالمد بلفظ يصلح له، يعني يصلح يناسبه، هو أولى من قوله يتناوله. يعني الإمام ابن السبكي قال أن الآمر بلفظ يتناوله، يتناول الآمر، نحو من نام فليتوضأ، وهذا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، غير داخل فيه أي في ذلك اللفظ، لبعد أن يريد الآمر نفسه، يعني يستبعد أن يأمر الإنسان نفسه، وإنما إذا أراد أن يفعل شيئا فعله من غير أمر. قال لبعد، هذا مستبعد عادة، أن يريد الآمر نفسه، وهذا ما صححه في بحث العام عكس مقابله، وهو ما صححه هنا. يعني هنا صحح شيئا وصحح في العام شيء في العام، يعني إذا قال الإنسان كلاما عاما صدر منه لفظ عام يتناوله، فهل يدخل في عموم قوله؟ هل يدخل في عموم قوله؟ خلاف أيضا بين الأصوليين. هنا قال هذا ما صححه في بحث العام، أن المتكلم إذا صدر منه لفظ عام يصلح له ولغيره لا يدخل فيه، وهنا صحح أن الآمر لغيره بشيء يتناوله يدخل فيه عكس مقابله وهو ما صححه هنا. والأول هو المشهور وممن صححه الإمام الرازي والآمدي. وفي الروضة للإمام النووي روضة الطالبين يعني أنه قال فيها لو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته على الأصح. وهو داخل في عموم المسلمين، هو من المسلمين. قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته على الأصح، لأن الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل في خطابه، لا يدخل في عموم إيه؟ خطابه. وخرج بالآمر ومثله الناهي المخبر فيدخل في خطابه على الأصح كما صرح به في بحث العام. يعني المخبر إذا أخبر بشيء يتناوله، إذا أخبر بشيء يتناوله، هل هو مخبر عن نفسه أيضا وعن غيره؟ فقال يدخل. وهنا قال ومثله الناهي المخبر فيدخل في خطابه على الأصح كما صرح به في بحث العام، إذ لا يبعد أن يريد المخبر نفسه نحو والله بكل شيء عليم. والله عز وجل يريد إيه؟ وعالم بذاته، والله عالم بذاته، وهو تعالى سبحانه، وهو تعالى عالم بذاته وصفاته. فعلم أن في مجموع المسألتين ثلاثة أقوال، ومحلها محل الأقوال الثلاثة هذا تحرير لمحل إيه؟ محل النزاع. ومحلها إذا لم تكن قرينة على دخوله أو عدم دخوله، والقرائن تنزل منزلة النصوص، فإذا قامت قرينة على دخوله دخل، وإذا قامت قرينة على عدم دخوله لم يدخل في المسائل كلها، في المسائل. وكأن فرض هذه المسائل الثلاثة في الآمر والمتكلم بالعموم والمخبر بما يتناوله ويتناول غيره، إذا لم تكن عند التجرد عن الإيه؟ عن القرار. قال إذا لم تكن قرينة على دخوله أو عدم دخوله، فإن قامت عمل بمقتضاها قطعا. ثم قال ويجوز عندنا، أي خلافا للمعتزلة، لأنه قال في بداية الكتاب إذا قلت عندنا، فإنه يكون هذا القول مقابل قول المعتزلة. ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية، عقلا هذا يقول إنه يحرر الجواز الإيه؟ الجواز العقلي أولا، إذ لا مانع، يعني أن العقل ليس لا يمنع نيابة الغير، نيابة الإنسان عن غيره في عمله عبادة أو غير إيه؟ أو غير عبادة، إذ لا مانع، يعني لا يترتب على فرض وقوع ذلك مستحيل عقلا، هذا معنى عدم المانع هنا. ومنعه المعتزلة لأن الأمر بها، أي بالعبادة البدنية، إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعلها، بفعل العبادة، والنيابة تنافي ذلك. في قهر النفس إذا صلى إنسان مكان إنسان، أو صام نيابة عن إنسان، أو حج نيابة عن إنسان، وذلك الإنسان جالس في بيته، فأين قهر النفس هنا؟ هذا كلام من؟ كلام المعتزلة. قلنا لا تنافيه، لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة، يعني هو سينيب غيره إما بأجر أو بغير إيه؟ أو بغير أجر، فإن ناب غيره بأجر فإن هنا بذل مؤنة وفيها معنى قهر النفس أنه سيدفع له أموالا ليحج عنه، وإذا لم يدفع له مقابل فإنه إحنا نتكلم عن الجواز العقلي أيضا، يعني الكلام سائر فيه، وإذا لم يبذل له المال فإنه سيقول له شكرا وأنت أسديت إلي معروفا وأنا مدين لك بهذا الأمر، إذن هو متحمل إيه منا، وفي تحمل المنة قهر للنفس. هذا رد الجمهور على كلام مين؟ على كلام المعتزلة. قلنا لا تنافيه النيابة، تنافي إيه؟ تنافي قهر النفس وكسرها. لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة، وخرج بزيادة عقلا، يعني هناك في جمع الجوامع لم يقل عقلا إنما قال ويجوز النيابة عندنا النيابة في العبادة أو ما إلى ذلك، لم يقل عقلا، وخرج بزيادة عقلا الجواز الشرعي فلا يعني في الجواز الشرعي تفصيل، الجواز الشرعي تفصيل، فلا تجوز شرعا النيابة في البدنية إلا في الحج والعمرة، فهذه تجوز لأن فيها نص قال حجي عن أمك أو حجي عن أبيك كما جاء، وفي الصوم بعد الموت في حديث ابن عباس من كان عليه صوم صام عنه إيه؟ وليه. وبالبدنية يعني خرج بقوله ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادات البدنية، وبالبدنية يعني وخرج بالبدنية المالية كالزكاة، فلا خلاف في جواز النيابة فيها، يا فلان أخرج عني زكاة الفطر إلى أن ألقاه، ومعناها أقرضني قيمة زكاة الفطر وكن وكيلا عني في إخراجه، وهذا يحدث حينما يضيق الحال ويبحث الإنسان، حصل معي ويضيق الحال ويكون الإنسان في مكان لا يجد فيه فقيرا أو عنده مال ولكن لا يستطيع سحبه من الصراف أو ما إلى ذلك، فيقول لهم يعني زك عني، فيكون كأنه قد أقرضني مثلا 100 ريال وكن وكيلا عني، أو 100 جنيه وكن وكيلا عني في إخراجها للفقراء عندكم في المكان الذي أنت فيه، لأنه لا يوجد عندي فقير أو لا أعرف فقيرا، فلا خلاف في جواز النيابة فيها. وإن اقتضى كلام الأصل أن فيها خلافا، يعني كلامه يوهم أو يقتضي أن فيها خلافا، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره، بأن الأصح أن النيابة تدخل المأمورة إلا لمانع، ويقول هذا لاقتضائه أن في العبادة المالية خلافا الأصح، لأن كلمة الأصح معناها أنه يوجد قول يقابل الإيه؟ يقابل الأصح، فكلمة الأصح مشعرة بوجود إيه؟ بوجود قول صحيح. الأصح أن النيابة تدخل المأمورة إلا لمانع، هذا كلام الشيخ زكريا، يقول كلامي أولى من هذا الكلام إلا لاقتضائه، لاقتضاء هذا الكلام الذي فيه الأصح أن النيابة تدخل المأمورة إلا لمانع، لاقتضائه أن في العبادة المالية خلافا وليس كذلك، مع أن قوله إلا لمانع إنما يناسب الفقيه للأصولي، يعني هذه عبارة يعني فيها رائحة الفقه أكثر من رائحة التقعيد الأصول، إلا لمانع. لماذا؟ لماذا؟ قال أو قال لأن كلامه في الجواز العقلي لا إيه؟ لا في الجواز العقلي لا الشرعي. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.